الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا بما علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله. وقال: وإذا وجب أن يكون أداء الخمس من الإيمان، فكذلك أداء كل واحد من الجيش ما يصيبه وحده، وإحضاره المغنم وجمعه إلى ما أصابه غيره من الإيمان، والغلول فسق، ولا يحل لأحد من حمله ما أصاب أو أصابه غيره إلا الطعام والعلف، فقد ذكرنا ذلك في كتاب السير. لما ذكر المصنف رحمه الله حديث وفد عبد القيس أن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فنهاهم عن الحنتم والمقير والمزفت وعن الدباء، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع: للإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يؤدوا الخمس من المغنم. هذا الشاهد، فأمرهم بذلك، أن إذا جاهدوا في سبيل الله وغنموا يخرج الخمس لله ورسوله والأربعة الأخماس للغانمين. ذكر البيهقي الآن تعليق على أداء الخمس، قال: وإذا وجب أن يكون أداء الخمس من الإيمان. إن هذا الباب معقود في باب أن أداء الخمس للإمام والغانمين من الإيمان. قال: إذا وجب أن يكون أداء الخمس من الإيمان، الغنائم تقسم خمسة أقسام، خمس منها لله والرسول، يكون للرسول يوزعها، ما لله هو للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بقي الإمام يقوم مقامه، فيأخذ خمس الإمام، ينفقها الإمام في مصالح المسلمين، فالأربعة الأخماس فإن تذهب تعود للغالب الذين جاهدوا. فإذا كان وإذا وجب أن يكون أداء الخمس من الإيمان، فكذلك أداء كل واحد من الجيش ما يصيبه وحده، وإحضاره المغنم وجمعه إلى ما أصابه غيره من الإيمان. يعني إذا أداء الخمس رئيس الجيش قسم الغنائم أخرج الخمس، كذلك كل واحد من المجاهدين إذا أصاب شيئا من الغنائم لا يجوز أن يتصرف به، بل يجب أن يأخذه ويؤديه إلى الإمام. فأداء كل واحد ما يصيبه يضيفه إلى غيره من الغنائم، كذلك هذا من الإيمان، وهذا من الإيمان. ثم قال: والغلول فسق، ولا يحل لأحد، الغلول فسق إن لم يؤده خانة. الغلول من غل يغل، وهو أخذ شيء من الغنيمة خفية دون علم الإمام أو علم أحد من المجاهدين. وأصل الغلول الخيانة، لكن استعملها الفقهاء وأصبحت خاصة بالغنائم، لا يجوز لأحد أن يأخذ من الغنائم شيء. فإذا كان أداء الخمس وأداء كل فارس كل مجاهد ما يصيبه من الغنائم أداؤه من الإيمان، فمعنى ذلك إخفاؤه وتعطيله والانتفاع به وحده ليس من الإيمان، هو فسق. قال والغلول فسق ولا يحل لأحد من جملة ما أصاب أو أصاب غيره إلا الطعام والعلم. إذا كان في طعام له أن يأكل، وإذا في علف للدابة له أن يعلف الدابة، فعد ذلك أي شيء تحصل عليه من الغنائم فهو غلول. ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث الواردة التي فيها الوعيد الشديد لمن غل. نسمع الآن ويقول ما أصاب إلا الطعام والعلف، قد ذكرنا ذلك في كتاب السير. كتاب السير من جملة الكتب المكتوبة في كتابه السنن الكبرى، بيان كتاب السنن الكبرى. هذه السنن مقسمة كأبواب الفقه، فمن ضمنها كتاب يسمى كتاب السير، يذكرون فيه سيرة الإمام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جهات تلك النقعة. قال ذكرنا الغلول وأنواعه في كتاب السير والوعيد، وكتاب اسم البيع والغنيمة من كتابه كذلك السنن الكبرى. اسمعوا الحديث الذي بعدها. نعم. وعن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت يا رسول الله بما أمرت؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. قلت من هؤلاء عندك؟ قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. قلت ما تقول في هذا المال؟ قال لله خمسه وأربعة أخماسه، وأربعة أخماسه لهؤلاء يعني المسلمين. قلت فهل أحد أحق به من أحد؟ قال لا، ولو انتزعت سهما من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم. أقول من الرجل من بلقين عن ابن عم له قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى. قال القرى الوادي من بعد خيبر إلى جهة تبوك. فقلت يا رسول الله بما أمرت؟ ما الذي أمرك الله به؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمر صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله. الآمر هو الله عز وجل، والمأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أمر به الرسول يجب على الأمة اتباعه فيما يؤمر به، ومن خاصة للرسول ذلك الأئمة بعده يقولون بهذا. لكن لما ضعف حال المسلمين وترك الجهاد وأصبح الناس يقولون أن النبي يكتبون الإسلام دين توتر وتسامح دين كذا ودين كذا، يعني ما في جهاد، نقول لا يقتل الناس ولا يقتل الأبرياء ولا يظلم الناس في حقوقهم، لكن جهاد قائم. الجهاد من أجل المال، والجهاد عشان تفتح البلدان وتستولي على غنائم، لا ليس هذا الجهاد. أن تعلن أن كلمة الله هي العليا، لأن إن لم تكن كلمة الله هي العليا أصبح فسادا في الأرض. كلمة الله هي العليا معناه ما أمر الله به هو الأعلى، ما في سرقة ولا خيانة ولا فجور ولا فاحشة ولا ظلم ولا تعدي، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. مرجعنا إلى الله وهو الحاكم، هذا معنى الجهاد في سبيل الله. ما يقصروا من أن يقتلوا الناس، لا، إنما يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله. وإنما حبوا إذا كانوا من أهل الكتاب يدفعوا الجزية ويكونوا صابرين يدفعونها عن صغار. لما كانت هذه المعاني موجودة في نفوس الصحابة فتح الدنيا كلها، الجهاد انتشر شرقا وغربا، يذهبون قنارين بالمئات ويقاتلون الألوف فيهزمونهم. يعني الإمار الذي في قلوبهم علموا أن ما أرادوا بهذا الجهاد إعلاء كلمة الله. واليهود يمكنون بالمسلمين الله العالم والسلام يسلطون على بعض هؤلاء، فمعنى ذلك ما يكون كلمة الجهاد. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ذكر هاتين الفريضتين دل على أنهما من أركان الإيمان. حتى يقولوا كلمة حتى غائية قال قائم، فإذا قالوا لا إله إلا الله كف عنهم، كف عنهم ذلك، ثم يطالبون بعد ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وشرائع الإسلام الباقية. قال قلت من هؤلاء عندك؟ الرجل العراج يسأل النبي. قال المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قلت ما تقول في هذا المال بعد الغيبة وجمع الأمان فليشتر في هذا المال؟ الخمس سهم لله والرسول وأربعة أخماسه لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين. قال قلت فهل أحد أحق به من أحد في بعض الناس أفضل يأخذ من هذا المال لغيره؟ هل يتفاضل الناس في هذا المال بعضهم يأخذ غيره أكثر من نسبة يقين؟ قال لا. قال لا، ولو انتزعت ثم أراد صلى الله عليه وسلم بضرب مثال ليبين أن كلهم حقوقهم سواء في الغنيمة. قال لو انتزعت سهما من جنبك، لو العدو ضربك بسهم أنت مجاهد ونزعته من جنبك لست بأحق به من غيرك، وضعه في الغنائم. قال لو انتزعت سهما من جنبك لم يكن بأحق منه من أخيك المسلم، لست بأحق منه. التشديد من الغنائم في الغلول تطهير بواطن الناس أنهم إذا جاهدوا ما جاهدوا لمغنم ولا غنيمة. الأمر الثاني أنهم إذا جاهدوا لا يدخلهم طمع فيما يحصل في أيديهم فتنقلب النيات. غالبا ينحل مجاهد لإعلاء كلمة الله مع فقر ودين وأمور ذلك، ثم إذا رأى شيئا من تحمل النصر وحصلت بعض الغنائم قد تنقلب الأحوال تختلف النيات. حسن صلى الله عليه وسلم ذلك على الإطلاق أن لا تتطلع إلى الغنائم كلها للمسلمين، تحسن عليكم في بعض فيما بعد، فلا يذل أحد ولا يقول أحد لما هي للمسلمين عامة. نعم. التوفيق بينه وبين السلف إلى حق بالسلف، وهذا السهم من جنبه ما أخذه السلف اللي ما قتل أخطار. يقول السلف الإمام إذا أعلم قال من قتل قتيلا فله سلمه استفق بإذن الإمام، لكن إذا الإمام ما قال ما يأخذ به الغنائم. إذا أعطى الإمام قال من قتل قتيلا فله سلمه، من قتل قتيل يقول هذا بإذن الإمام، أما مع ذلك لا يجوز. وعن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال أيها الناس لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. رواه مسلم في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ساكرا بالعلوم فعظمه وعظم أمره، جعله أمر محمود خوف الناس من فعل ذلك، ثم قال أيها الناس لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، وأقول لا أملك لك شيئا قد بلغته. لا ألفين أحدكم، ألفي يعني أجد، ألفاه يعني وجد، لا من نفي، لم لا أقول لا من نهي؟ أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنهي عنه نفسه، ما يصير لا من نهي، لا من نهي، كما تقول لا أرينك في هذا المكان، توعده مكان موضوع ولا يصلح، فتأتي لولدك تقول لا أرينك في هذا المكان، أنت تنهى نفسك أنك تراه، تنفي عن نفسك الرؤية، لا تقع مني رؤية عليك أنك موجود في هذا المكان. فلما كان النهي مصطد على النفس جعلوه نفيا، أي أنه لا ينبغي لك أنك تأخذ من الغنائم، تغل من الغنائم بعيرا تذهب به ولا يعلم به أحد، فتجيء يوم القيامة بحاله شنيعة، ما أشوف هذا شخص، لا ألفين لا أجدكم على هذه الصورة، يأتي يوم القيامة يحمل البعير على رقبته يطوف به بين الناس حزن وندام والعياذ بالله، يقول يا رسول الله أغثني مدني ما نفي، أقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. إيش معنى قد بلغتك؟ عندك العلم وأنت جرت هذا ذنبك، لا دخل لي فيه، خلص نفسك. قل يا رسول الله أغثني يعني نجني مما أنا فيه من الكرب، لا أملك لك شيئا. الله عز وجل له الأمر وحده في ذاك اليوم، وله الملك وحده، ولا أحد يشفع إلا لمن يأذن له بالشفاعة. أنا بلغت، وقول لا ألفين أي أني لا ينبغي أني أجدكم على هذه الحالة الشنيعة، فدل أن من غل من الغنيمة يفضحه الله يوم القيامة، يعذب به ويكون فضيحا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها رغاء، ما قال له رغاء، البعير له، صوت البعير يسمى ايه؟ رغاء، صوت الشاة رغاء، فقط الشاة بمعنى صوتت، شاة لها رغاء، يقول يا رسول الله أغذني، ما قال له بعير يقوده من زمامه فليحمله على الرحل؟ قل يا رسول الله فغاء يقول يا رسول الله أغذني، أخاف لا أملك لك شيئا فتبلغت، يعني العذر عندك وأنت الذي أخطأت وخالفت ما بلغت، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار، يقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك شيئا فتبلغت، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع. الرقعة إما قطع الثوب أو ورقة وصك فيها اسم الوديعة ولا اسم العارية ولا مقدار الدين ولا الأمانات الموجودة مكتوبة، فيخونها ويغدر بها يمزقها ويبتلعها أو يضعها في مكان ويخفيها، ويأتي صاحب الأمانة يقول ما لك شيء. الرقاع جمع رقعة، وبعض أهل العلم فسر الرقاع بالثياب، يقول هذا أولى لأنها جاءت من غنون اشتهر الثقوب هذه، قد تصل لهذه وهذه. يقول صلى الله عليه وسلم فلا أبين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاعا، في تحقق ولا ما في؟ ما في المسلم تحقق يعني مضطرب من الرياح. أقول يا رسول الله أغذني، أقول لا أملك من الله شيئا قد بلغته، فلا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، صامت والناطق، العرب تقسم الأموال إلى نوعين، صامت ناطق، صامت يعني الأراضين والذهب والفضة، والناطق يعني الحيوانات. قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على رقبته، على رقبته صامت يعني ذهب وفضة مما أخذها من الغنائم من الغنوم، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك من الله شيئا فتبلغته، فلا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، نفس يعني بني آدم، صوت بني آدم صياح، كرغاء وكقاء وخوار، لما جاء لبني آدم قال نفس لها صياح، هذه النفس مما يأخذه المقاتل من الغنائم، عبد أو أسير أو طفل أو ولي، ويأخذه كفية قبل تقسيم الغنائم فيحمله يوم القيامة وهو يصيع على رقبته. يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، هذا ما جاء في الوعيد الشديد في الغنون، فإذا الإنسان يخرج قصده إعلاء كلمة الله، ما ينظر إلى مال ولا إلى غنائم ولا أسلا. هذا المطلوب من جميع من ذهب يقاتل، ما يكون قصد غنيمة، والنفوس قد تطمع، الناس تختلف، كثير من الناس يذهب إلى الجهاد بعدما يتبرم من الحياة وتضيق به الحال فيذهب يقول قاتل في سبيل الله، وقد دفعه إلى ذلك حالته غير مستقرة، فقر أو غيره، فيذهب، وإذا ذهب هناك ورأى كذا اختلف عليه الحال، اختلف ثيابه وانقلب حاله، فحسم صلى الله عليه وسلم هذه النوازع النفسية ليقاتل في سبيل الله ولا ينظر إلى الغنائم حتى يقسمها الإيمان. نعم، هذا يوم القيامة في المحشر ولا في طيب قبل الجنة وقبل ذهب إلى النار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأخبرنا ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما قتل نفر يوم خيبر نادى مناد من أهل خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان التصحيح، حدثني عمر بن الخطاب صلحوا عليه غار فيها خلل. لما قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر. قلت هذه بعدين أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى ينادي من كذا اشطبوا هذه لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد. هذه هي العبارة. والله تعالى مغني أي أفعل. حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحابي أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى ذكروا رجلا فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها أو بردة غلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فذهبت فناديت في الناس. أخرجه مسلم في الصحيح. قل عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلان شهيد يعني من قتله وفلان شهيد حتى ذكروا رجلا قال فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كلا حرف ردع يعني انتهوا عن ذلك لا تكون هالكلام يشد من النفي فيها نفي فيها ردع نفي لكلامك إذا قلنا أنا ما قلتم ليس بصواب وإذا قلت كلا انتهي لا تقول هذا وما قلته ليس بصواب. إني رأيته في النار في رواية أريته إني رأيته في النار في عباءة غلها أو بردة غلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. دخل النار لأنه غل من الغنيمة فدل على أن الغلول كبير ولا ليس كبيرة كبيرة من الكبائر لا يصل دخول النار إلا الكبائر لكن مثل هذا ما يخلد فيها تعدى ما شاء الله ثم يخرج من النار هذا واضح دل على أن الغرور كبيرة لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال رأيته في النار من أجل عباءة دل على أنه ما دخل النار لأجل كفره ما كان كافر من أجل عباءة غلة واضح هذا. أهل السنة يقولون أن أن المسلمون يدخلون النار بذنوبهم لكن يخرجون منها لا يخلدون فيها بخلاف قول الخوارج المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة والذي يأتي بذنب يخلد في النار والعياذ بالله لذلك يذكرون الشفاعة يقول ما في شفاعة يوم القيامة. هذا ثابت أن من حكم الله له بالنار بمعنى أن حسناته لم تطل على سيئاته يستوجب النار يدخل النار ما شاء الله ثم يخرج منها والعياذ بالله من النار ومن عذاب الله جميعا. قال ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس لا يدخل الجنة إلا المؤمنون فلا تقول كلا إني رأيته في النار من أجل هذه أيها الناس احذروا الغلول فإنه يستوجب لصاحبه دخول النار والعياذ بالله. إذن ما وجه المناسبة بأنه قال يا ابن الخطاب اذهب فنادى بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؟ ما قال المسلمون؟ قال المؤمنون. المسلم من أتى المسلم من استسلم لله عز وجل، والمؤمن من أيقن بقلبه وجوارحه استسلم لله بالجوارح وأيقن قلبه بذلك عن يقين القلب آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمسلم من خرج عن شيء من هذه المعاني، ما عنده حسن التوكل ولا عنده حسن اليقين، خاصة في الصلوات خاصة في الصيام، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فالمسلمون بعضهم عنده من المعاصي، فإذا لقي الله عز وجل إن كانت له حسنات محيت تلك المعاصي فاستوجب الجنة، لأن الجنة ما يدخلها إلا مؤمن طيب، الطيبون فقط، فهذا حذب وصبر. فإن كانت حسناته لا يمكن أن تغطي وتمحو سيئاته ففيه مكفرات في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة في العرصات.